كم الكاري فصار لي يا أخي أنت محدث أنت ما بعرف إيش والله يزيد الخير أنا جاي استفيد منها ما خلتني كمل سؤالي أصلا فهذي شوي يعني كمل سؤالي قلت له هل حياة الرسول معناته مثل حياتنا يعني أنا بدي استغرب شوي شوي فقال الرسول حي في قبره يسمع ويرى قلت له شو يرى قال يرانا ونحن في مجلسنا قلت له شو قال قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يعني هذا نائب مفتي الديار فيا ريت توضحنا حول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الحديث وحول سمع الرسول عليه السلام وعدم سماع الأموات بشكل عام. تكرار المسائل هذه أصبح الإنسان يعني لا ينشط بعد فيها لا سيما وقد تكلمنا في هذه المسألة تفصيلا في مقدمة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. أنت لو ذكرت له عنوان الكتاب وقلت هذا للشيخ نعمان الألوسي أخو الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير معروف به الخلاصة أن الموتى لا يسمعون بنص القرآن الكريم وبصريح الأحاديث التي جاءت في هذه القضية ومن أوضحها قوله عليه السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فلو كان الرسول يسمع كما يقول هذا الضال والمستشهد بآيات لم يفهم معناها كان يقول إني أسمع من يصلي عليه ولم يكن به حاجة إلى أن يخصه الله تبارك وتعالى دون الناس جميعا وفيهم الأنبياء والرسل بملائكة ينقلون إليه صلاة المصلين عليه لم يكن به حاجة أن يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغون بل كان يقول ما من رجل يسلم ويصلي علي إلا سمعته سواء كان نائيا عني أو قريبا مني. لكن قوله يبلغوني هذا نص صريح بأنه عليه السلام لا يسمع صلاة المصلين عليه. فكيف هذا الرجل الضال يقول يسمع همسنا وكلامنا سرا وقد يكون لهوا؟ أعوذ بالله هذا دليل أنه فاسد العقيدة تماما وما أشعر الرجل المغرور يعني من إله إلى ضلاله ووصل لمقام الإفتاء. وهذا الذي يعني بزعج المسلم اليوم ويذكره بقوله عليه السلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فحياته عليه السلام حياة برزخية تتناسب مع مقامه عند رب البرية لكن ليست هي حياة مادية. وإن كان هذا الرجل يعني لم يأتي شيئا جديدا فهو مسبوق بمثل هذه الضلالة. وقد كنت قرأت في كتاب مراق الفلاح بأن الرسول عليه السلام حي في قبره يأكل ويشرب ويجامي نساءه ما نفع في هؤلاء تذكير ربنا عز وجل إياهم بقوله يا على الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق. فقد غلا أكثر الناس اليوم وظهر غلوهم في مثل هذه الأفكار الباطلة. وذكر أنه بشم ريحته من كذا كيلو بشم ريحة الرسول. هو بشم ريحة الرسول من كذا كيلو. قال الله أقسم أنها حقيقة. أقسم أنه هذا حقيقة. تمام. على المنبر. كما هو نعم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. شيخ أفضل الشيخ لأنه مرناش الدور. نعم لو صح في أحد كمان في القضاء يعمل ممكن يكون نائب القاضي أو يعني القاضي العام أو شيء في قبيل يمكن من ممكن 10 أيام من مدة 10 أيام أذن المؤذن لصلاة المغرب وكان جالس فأنا تركنه ومشى لبيته فقال على أساس أني أنا أصلي فيهم فقلت له من سمع النداء فليلبي فقال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته للتشريع ورأيته بعدها كذا مرة في وقت الصلاة يبقى جالس فما أعرف مدى يعني معرفتكم بأنه هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتشريع في مثل هذه المواطن أو طيب ومن صلى مقامه ما أحد صلى يعني مش إلى لا أقصد الرسول في دعوة هذا من شان يعني لما أقيم الصلاة من الذي أما الناس حتى رسول صلى في بيته الفاكين كذابين شيء مقرف بعد أي شيء في المجتمع أطلع الله من بالنسبة ما في حديث طبعا يعني جواب واضح إن هذا إلا اختلاق بالنسبة شيخنا لا في أحدهم يريد أن يتزوج من أحد السافرات وهو أيضا يعني غير ملتزم بالصلاة تماما يصلي ولكن ليس ملتزما بها وهي لا أعلم أنها تصلي زيادة على أنها سافرة ف يعني يريد أن يتزوجها ولكن له صلة قرابة بينه وبينه فلو قاطعناه مثلا شو الحكم في المقاطعة؟ أي مقاطعة؟ هل قاطعته من أجل الصلاة؟ المقاطعة يعني من أجل الصلاة في كلام كثير جدا يعني ينهال عليه على كل حال كذلك صحوه لأن لا يتزوج الفاسقة هذه وليس لكم عليه إلا ذلك اليوم أخي إذا بتفتح باب المقاطعة هو سكون على رأس الجبل ممكن المقاطعة ترجع يعني ممكن في يعني غلبة الظن إنها ترجع من الزواج منها إذا هيك أعتقد ما في مجال إذا بتعتقد أن المقاطعة ترضى ما في مجال تفتح باب المقاطعة قاطع نفسه أول واحد يعني على مستوى العشق أعرف هيك جزاكم الله خير أنت لو فتحت الباب مو قهوة ولا إلى قهوة على أخرى شمس الشمس ما ليش لأنه عم يفوت هوا بس بتاع الباب وما مش تجربة هذين بروح هيك الهواء عبد الله لما يجي يقول ما لا بس يصير مجرى هذه محلية هذه كده التلفونات الرحلة بالنسبة للكتابيات اللي قلت قليل لا ينبغي المسلم أن يتزوج طبعا فإما أنه فرق بينه وبين لا يجوز طبعا نعم. لأنه لو تزوج فنكاحه صحيح. نعم. طب أحيانا تجي كتابية من بلاد الآن صارت شيوعية مثل البلاد الشرقية هي، وغالبا لا تلتزم لا بدينها ولا بشيء، ممكن تكون كمان ممكن تكون أفكارها شيوعية إذا ما كانت منظمة شيوعية. فهنا بصير التحريم يعني. طبعا يعني إذا رجل بدأ له يتزوج كتابية نعم. يعني ممن يظن أنها كتابية في الأصل نعم. لكن هناك ما يشعر بأنها قد تكون شيوعية، عليه حين ذا أن يتحرى وأن يبحث مع باحث حر يعني يقولون يستنبط منه هل هي لا تزال تؤمن بنصرانية ولا أصبحت ملحدة. فإذا ظهر له أنها لا تزال على نصرانية ولو إيش فكرة وليس عملا فسأل بغير المسلمين، فالحكم باقٍ على الأصل. وإن ظهر له أنها ألحدت فلا يجوز أن يتزوج بها. شيخنا بالنسبة للنقاش مع الملحد والكفار يعني عن طريق كيف الأسلوب يعني؟ الأسلوب القرآني، تحتاج عليه من أدلة قرآنية. نقول قال الله تعالى ولا تقول مفتخرا بأن الله يقول عندنا كذا وكذا تشرح له الكفار. مثلا إنسان ينكر وجود الله تبارك وتعالى. نعم. إيه نعم. إيش نقش نفس الطريقة؟ بنفس الطريقة. نقول له ربنا يقول دليلا قاطعا، دليل عقلي مش دليل إيماني، كما قد تتوهم من قولي ربنا يقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ شو جوابك انت؟ خلقت من لا شيء، والعالم يقطع انه لا شيء من لا شيء. لا مش معقول انه يطلق من لا شيء. اذا انت خلقت نفسك. ومن هو يرجع الحديث يعني هذا نقول كل الايات والحديث أين عود خلافا لحزب التحرير الذي تأثر بعلم الكلام ومنطق اليونان فيقول نكلمهم بالعقل يعني الشرع لا يجوز هو التاريخ يعيد نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ناس مختلفين من حيث العقيدة، فيهم الدهريون الذين قالوا إن هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ولا يهلكنا إلا الدهر في آية وما نحن مبعوثين. أي نعم، هي آية أخرى. المهم ما جادلهم بالمنطق المذموم. بسم الله. في صحيح البخاري ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها أنها محدثة ومن أحسن ما أحدث. ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر بن الخطاب أن لها أصل الناس في صلاة التراويح، فكيف هنا قال من أحسن ما أحدث وليس لها أصل في الشريعة عنده؟ الحقيقة أنه ليس عندي جواب يقنعني فضلا عن أن يقنع غيري. وإن كنت أذكر أن بعض العلماء تأولوا في الصورة ثم أحسانهم أنه لا يعني أصل صلاة الضحى، وإنما يعني أداءها في المسجد. هذا ما قالوه، لكن الجواب هذا غير مقنع عندي، لأنه لا يزال الإشكال قائم. لكن بينما كان منصبا من قبله على أصل صلاة الضحى بهذا التأويل ينتقل منه إلى صلاة الضحى في المسجد. صلاة الضحى في المسجد لا يمكن أيضا أن نسميها بالبدعة، لأن لها أيضا أصل. ولهذا أقول أنا الله أعلم ما الذي أراد ابن عمر بهذه الكلمة، لكننا نقول هي بظاهرها مخالفة للأثر الثابت عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. فقوله قاعدة كلية تدل على أنه يذم كل بدعة وإن كانت عند الناس حسنة. لكن هنا هو يسمي صلاة الضحى سواء كان مقصودا بها أصلها أو كان مقصودا بها صلاتها في المسجد كما تأول بعض العلماء، فلا يزال قوله مشكلا ليس عليه جواب عندي. لكن نحن نعود بهذا الأثر الخاص في صلاة الضحى إلى ذاك الأثر الذي قلنا إنه قاعدة عامة، حيث يقول كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. ونعترف، أو أنا على الأقل أعترف، بأنه لا جواب عندي التوفيق بين قاعدته وهي سليمة 100% وبين كلمته خاصة بصلاة الضحى، مع العلم بأنه إن كان يعني بكلمته تلك صلاة الضحى نفسها فمعنى ذلك أنه فاتته جمهرة من الأحاديث التي جاءت في شرعية صلاة الضحى، سواء ما كان منها من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. ويبقى الإشكال فقط حول تحسين المذكور، وحينئذ فليس من الأمر كبير خطورة، فأنه رأي الله أعلم الذي أراد به. هذا ما عندي. وفي رأيك يكون مع الجمال بالنسبة للشمس بالنسبة للوادي؟ أنا تساءلت فيما بعد في نفس الجلسة أنه ما هو المقصود من السؤال؟ أنا طبعا فيما عندي أعتذر الجواب، لكن ما هو المقصود من السؤال؟ كان يعني أنا ألمح أنه السؤال يلقي شبهة في أصل الحديث إلى أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. فأريد توضيح لمشان نكمل البحث. هو أستاذ لك أمرين. الأمر الأول أنه كنا نشوف بعض شباب النواب يشوف الشمس غربت يفقه، يعني ما يتيقن من الأمرين الثانيين، وحبيت أنا هدول يعني أتأكد عليهم لأنه كانوا جالسين غربت. وغروب الشمس لا يكفي كما ذكرت أنت، هذا خطأ، وخطأ يعني بركن من أركان الإسلام. لا. المسألة الثانية أستاذ، الأحيان اللي بيصير أن الشباب تطقي من عندها، أن خلص يا أخي سمعنا الشيخ ناصر بيقول أن الشمس عم تغرب قبل الغروب المكتوب بالرزنامة مثلا ربع ساعة أو بعشر دقائق، يمشي برمضان كله على هذا النور. طبعا هذا كمان مو صحيح. هذا خلل اللي تذكر هذا تنبيه عنك، هذا غير ثابت. والسحور نفس الشيء كمان. ايه السحور نفس الشيء، كثير شباب بعد بيقول لك بعد ربع ساعة تميت عن السحر. مو قادم يعني، لذلك نقول احنا للشباب اللي ما متيقن، اللي ما شاف بعينه مثلا او حكى له واحد ثقة، يتم على الاذان العادي افضل بكثير. يعني احنا مرة احد الشباب شو قال؟ عم يغرب تغرب الشمس على 7:22، كنا عم نفطر عند احد الشباب. ثاني يوم والله يا اما ثالث يوم طلعنا على الجبل عم نفطر هون جبل المنارة، وجدنا عم تغرب على 7:30، يعني قبل اربع دقائق فقط من الرزنامة. طيب هون اخطأ هذا الشاب ب 8 دقائق تقريبا. في هذا كويس بالنسبة للغروب وبالنسبة للفجر كمان بصير نفس الخطأ. لا كيف يحتاطون يعني؟ لأنه بالنسبة للغروب تأخر ما بيضر. لا هون موت ما في تأخر، في تقدم. لا بقول إذا أنهم تأخروا ثبتوا ما بيضر، لكن بالنسبة للفجر كيف نقول لهم والناس يصلون قبل الوقت؟ هل نقول أستاذ مؤذن مثلا؟ لا أنا مؤذن أستاذ لا اسمح المؤذن أصلا الغرفة مسكرة الممارسة فيه أستاذ مؤذن؟ لا هو أنا بطلع إيش غرفة أصغر من هاي أنت والجهاز فيها والرزنام جنبه رزنامة حط رزنامة والسماعة والمية والساعة أيام. بالنسبة للسفين مادة للسفين تكلمنا فيها كثيرا احنا، بس تظل نقطة يعني محددة، قضية بعض المواد الشوكولاتة يعني مثلا النسبة فيها غير معروفة. أحيانا بس لا بالنسبة للشوكولاتة أنا اكتبوها في الحليب وغيرها. على كل حال في حالة عدم كتابتها النسبة غير موجودة، ليش ما موقفها؟ أنا ما سمعت فكرة إلا بالنسبة للشكل هذا. شوف كان الحديث أول. الحيوان قيل بأنه عبارة عن مادة تستخرج من دهون الحيوانات. تكلمنا بالنسبة لقضية الحليب بنسبته 2 بالـ10%، يعني 2 بالـ1000، نسبة قليلة جدا يعني. في الحليب. حليب معظم أنواع الحليب، والأصل في الأصل في كل نوع لابد تكون موجودة فيه. المعلبات. الناس بالقدر. إيه. ميدو يعني. من ميدو. أوه. إيه. هذا إيه. إيه. فكان كلامكم إنه قضية النسبة قام بهالشكل هذا قليلة، فجائز من باب يعني إنه يصير من الإسلام معفورا. الآن بالنسبة للشوكولاتة والبسكوت وهذا لا يذكر نسبة إطلاقا فيها، في معلم يعني مهم أو في حد عدم ذكر نسبة. إيش موقفنا؟ يعني أنه خليط لكن مش معروف النسبة. أنا في الحليب مثلا بذكره 2 بالـ10%، 2 بالـ1000 يعني من كل 1000 غرام سيارة. هذا في المواد الثانية يعني أحيانا ما يذكره. يعني شنو فكرة أخ محمد بيقول بكتو بس أنا عمري ما قرأت نسبة في، وكذلك ربما الأخ خازف بيشاركني يعني في قضية مثلا شوكولاتة والبسكوت وكذا، عمري ما قرأت نسبة إطلاقا. بس في الحليب باستمرار بكتب النسبة ونسبتها قليلة في الحليب. أما في المواد الثانية يعني ما بس بناء على قول أقوله في المادة هاي نعم مكتوب كذا وكذا ويسكون بس كنت بأطفال يكون مكتوب يكون تحديد نسبة لأنه يسموها حافظة يا شيخ في مواد إضافة لمواد من إضافة لمواد ومواد في هناك الناحية الأولى شو الهدف من إدخال المادة هي الأنواع المختلفة من الأطعمة أو الحلويات، لأنه إذا عرف الهدف ممكن التقرب إلى معرفة النسبة. يعني نفترض الآن أنه هذا الجاتو في سكر، لكن شو نسبة السكر بالنسبة للماء وبالنسبة للطحين وبالنسبة للبير وإلى آخره مثلا؟ بلا شك ما بتكون مادة السكر في هالعجين هذا هو الغالي، صح؟ هذا كمثال لتقريب ما أردت تفهيمه، إنه شو الهدف من وضع هذه المادة؟ فإذا عرف الهدف أمكن معرفة النسبة. لا، أمكن معرفة نوعية النسبة مش تحديدا كثرة أو قلة، لا سواء كنا قليلة أو كثيرة، بس ما نحدد ما نقدر نحدد. لا، قضية تقريبية. أيوه. الشيء الثاني اللي لابد منه سؤال الكيماويين، انه هل بسكويت مثلا هل فيه الماده هي، ان لابد ما الفحص يبين لهم. أنا هيك مظن يعني، أنت شو رأيك؟ شوية ولا لا؟ هنا عم تبين بالمختلف. ليش فيه؟ ما تبين؟ أنا بقول إذا أن تتبين المشكلة ما في عندي مانع من الاستعمال على اعتبار أنه إن كانت المادة نجسة النجاسة غير ظاهرة فيها المركب هذا، إن كانت المادة ظاهرة لكنها محرمة أمام أثر المحرم مش واضح أكثر وأكثر في الخليط يعني هو العزيز. فإذا الكشف الكيميائي إيش نسميه تحليل تحليل كيميائي أوضح أن الشيء ليس في الحسبان فحين ذاك في كل حديث حديث في المنطقة نشترينا مختبر نجرينا على المواد الاختبارات يا شيخ حسن ايه بعض المسؤول محمد اسعد وانسي